الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر عليما حليما، فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك، فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به. وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن، فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. المقصود بهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف أن يبين أن الاتفاق بمجرد الاسم أو الصفة أيضا أنه لا يعطي المشابهة والمماثلة، بل الاسم إذا أضيف إلى الله جل وعلا فهو يخصه ولا يشاركه المخلوق فيه، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو يخص المخلوق ولا يشارك الله جل وعلا المخلوق في أسمائه، ومثل ذلك الصفات كما سيأتي. وسبق الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم هو الذي يدل على المسمى، وإن شئت قلت الذي يدل على الذات القائمة، والصفة المعنى الذي يقوم بالموصوف مثل العزة والرحمة وما أشبه ذلك. فهذه صفات تقوم بالموصوف جل وعلا، ثم كل يغصه ما يليق به. الله جل وعلا عظيم كبير جبار، لا يشاركه المخلوق الضعيف بما سمي به. وكذلك في الأفعال، الأفعال الإنسان له أفعال والله جل وعلا له أفعال، فأفعال الله لا تشبه أفعال المخلوق. وكذلك ما أوجبه الله جل وعلا لنفسه من مثل العبادة، فالعبادة لا يجوز أن يكون شيئا منها للمخلوق. ولكن الضلال عند كثير من الذين سلكوا مسلكا غير مسلك القرآن الذي أنزله الله جل وعلا ليكون فصلا بين الحق والباطل، ظلوا حيث جعلوا عقولهم هي التي تدلهم على معرفة الله، ومعلوم أن العقل قاصر، والله جل وعلا لا يحاط به، لا يحيطون به علما، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وهو الذي خلق الإنسان وجعل فيه العقل وجعله مفكرا وأحاطه بالمخلوقات التي جعلها دليلا له على وجوب عبادة الله جل وعلا. قال: وسمى نفسه بالجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء. وانت من الأمثلة في الأسماء بدأ بالصفات. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الدليل هنا، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، فالعلم صفة، صفة تقوم بالموصوف، فجعل العلم خاص به، ومعلوم أن الإنسان له علم وله معلومات، ولكن علم الإنسان قاصر، ولا يشارك الله جل وعلا في علمه. وكذلك أيضا معلوماته التي العلم الذي وصفه، ثم المعلومات التي تدرك بالعلم، كلها تخص الله جل وعلا، والمخلوق يخصه ما يليق به. نعم. وقال: أنزله بعلمه. وقال أنا أنزله بعلمه، من المفسرين من يقول أنزل علمه، أنزل علمه به، يعني أنه هو من علمه القرآن. منهم من يقول أنزله عالما به، وبما يكون ممن يقبله ممن يرده، وكله حق. نعم. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القوة الصفة، صفة الله، الرزاق اسمه، والقوة صفته، والمتين صفة القوة، صفة القوة، فهو في قوته متين جل وعلا. نعم. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال يعني أن المخلوق يوصف بأنه عنده علم، وقد يقال أنه عالم، وعلمه يتفاوت، وكله يليق بضعفه، فلا بد أن يكون عنده قصور في ذلك. نعم. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يعني جعل من بعد ضعف قوة، وهذه صفة المخلوق، ولكن هذه القوة مؤقتة، وهي أيضا محدودة قليلة، لا يجوز أن تكون كقوة الجبار المتكبر جل وعلا. نعم. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة في طاعة الله وفي أمر الله جل وعلا. ليس المقصود القوة قوة البدن. نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، جعل الإنسان له مشيئة ولكنها مشيئة محدودة وداخلة في مشيئة الله، يعني مشيئة الله محيطة بها، فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله، فهو الذي خلق الأشياء كلها وأحاط بها، ولا يقع شيء فيها يعني في الكون كله من حركة أو سكون أو حياة أو موت أو عزة أو ذل إلا بمشيئته تعالى وتقدس. نعم. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة الله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، فهي محبة تقوم بالمحبوب بالله جل وعلا بالذي يحب، أما محبة المخلوق فهي تدل على ضعفه وعلى أنه عبد يجب أن يعبد من خلقه ومن أوجده من العدم، وإذا لم يفعل ذلك فإنه ناقص وسوف يعذبه الله جل وعلا. ولكن المقصود الفرق بين محبة الله ومحبة عبده المؤمن، والذين غلطوا في هذا تصوروا أن المحبة التي هي صفة الله كمحبتهم فنفوها أو أولوها، قالوا محبة يعني محبة الطاعة أو الإثابة، إما أن يجعلوها مخلوقة أو يؤولوها بشيء غير ما يتعلق بالله جل وعلا، يؤولوها بصفة أخرى، ومثل ذلك الإرادة، يقولون الإرادة التي يعرفونها هي الميل إلى المراد، والميل فيه شيء من النقص، يقولون إرادة الله جل وعلا أيضا لا بد من تأويلها لئلا يقع التشبيه. فالمقصود أنهم تصوروا أن بين ما يتعلق بالله جل وعلا وما يقوم بالخلق أنه مثله، ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل ولم يتخلصوا من التشبيه، لأن الذي فروا منه نظير الذي وقعوا فيه نظير الذي فروا منه. نعم. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه، لأنه هو جل وعلا ليس كعباده، والصفة تتبع الموصوف، ما دام هو جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له فكذلك صفاته لا شبيه لها ولا مثيل لها، وهذا الواجب الذي يجب على العبد أنه يفعله ويقوله ويعتقده، وإلا وقع في الضلال ولا بد. نعم. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، بأنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت، هذا إذا استقروا في عذاب الله وأقروا على أنفسهم بأنهم يستحقون هذا المكان ولا يليق بهم إلا ذلك، يقولون جاءتنا رسل الله فلم نستجب لهم، فهل هم نمكث أنفسنا أم في النار؟ فينادون مع المنادي بأمر الله أو يكونوا والله جل وعلا، ولكن الظاهر ملائكة تناديهم الذين هم في النار يقولون لهم مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد الكراهية والبغض. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله ينقط على الكذب وعلى كذلك الضلال الذي يضل بعدما ما تبين له الهدى وجاءته الرسل. والمقصود أنه جل وعلا يقوم به هذا الفعل الذي يقابل به مقت الكافرين، وكذلك الذين يقولون ما لا يفعلون فإن الله يمقتهم، وهو شيء يقوم بالله جل وعلا. والمخلوق كذلك يكون عنده مقت، يعني كراهية التي تقوم بنفسه، فهذه الكراهية تتفاوت وأشدها هو المقت. نعم. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد، ووصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. المكت والكيد والمكر والاستهزاء هذه أفعال يفعلها الله جل وعلا بمن يستحق ذلك، وليست صفات، ولكن قوله قول المؤلف وصف نفسه كذا يقصد أن هذا يكون من الله جل وعلا هذا الفعل، وليس ولا يقال أن هذه صفة كالصفات كصفة المحبة وصفة الرضا والرحمة وما أشبه ذلك، لأن هذه لا تكون إلا مقابل فعل قبيح من العباد. نعم. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. العمل يعني المقصود بالعمل الفعل، فعل الله جل وعلا، والله جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ملكه كيف يشاء، لكن الأول فعل يقوم بذاته، وهذا يتعدى إلى المفعولات. بمعنى هذا أن الصفة أو الفعل الأفعال التي تسمى صفات مثل المجيء والنزول والاستواء والخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير هذا، أنها تنقسم إلى متعد ولازم. اللازم الذي ليس له مفعول مثل النزول والاستواء والمجيء، والمتعدي مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. وهذا أيضا يوصف به العبد، عبد أفعاله تكون متعدية وتكون لازمة، وكل يليق به ما يقوم به. فالعبد ضعيف يليق به فعله وعمله، والله جل وعلا لا يشبه شيء، أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين، كما أن صفاته وأسماءه لا تشبه صفات المخلوقين. ولكن القاعدة التي يجب أن نترسمها أن الصفة أو الاسم إذا كان يحتمل معنى حق ومعنى باطل فهذا لا يدخل في صفات الله ولا في أسمائه، مثل المكر والكيد وكذلك المكت وما أشبه ذلك، فإن هذا قد يكون في حق وقد يكون في باطل. وإذا أضيف إلى الله فهو بحق، ولكن على الإطلاق لا يوصف به، لا بد أن يكون في المورد الذي جاء به. يعني نقول في المقت: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول إن الله يمقت الذين كفروا أشد مقت أنفسهم، ونقول إن الله يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمستهزئ به أو بدينه أو برسوله، ونقف عند هذا فقط، ولا يجوز أن نعديه ونجعله مطلقا. نعم. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجات. النداء هو رفع الصوت بالكلام، يكون لمن كان بعيدا، وأما النجا فهو الكلام بخفية، يكون باثنين بين اثنين، يعني هذا بين المخلوقين. والله جل وعلا ينادي لمن يشاء، فقد نادى آدم وزوجه لما أكل من الشجرة التي نهاهم الله عنها، وكذلك نادى موسى عليه السلام وهو فوق عرشه وموسى في الأرض، فكلمه بلا واسطة، كما أنه كلم آدم بلا واسطة. فالنداء يدل على الكلام، وأنه يكون بحرف وصوت، وقد جاء التصريح بهذا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال لأصحابه: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم، إذا نادى الله آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. أثبت قال ناداه بصوت، يقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الله إذا جمع عباده ناداهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الديان، أنا الملك. المقصود أن النداء يدل على ثبوت الكلام، وأنه يكون مسموعا، والمسموع يكون بصوت، وهذا هو المعقول في النداء أو في الكلام. أما الذين نفوا فليس لهم أي دليل، إلا أنهم يقولون المنادات فيها يعني تحتاج إلى أدوات وإلى آخره، كضلالهم الذي يكون في الكلام كما سيأتي. نعم. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. هذا من أظهر الأشياء وأبينها، كالذي سبق، كله أمور ظاهرة وبينة، وذكر المؤلف لهذه الأمور التي ليبطل قول الذين يقولون إن اجتماع يعني الصفة أو الاسم واشتراكها بين الخالق والمخلوق لا يجوز، لأن هذا يقتضي المشابهة. بين أن الذي يكون لله جل وعلا يخصه، والذي يكون للمخلوق يخصه، فليس بينهما اشتراك إلا بمجرد التسمية قبل الإضافة، قبل أن تضاف إلى من تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى مخلوق فهي تخصه والله لا يشاركه فيها، كما إذا قلت الله موجود والمخلوق موجود، ما يقتضي هذا أن وجود المخلوق أو وجود الخالق تعالى الله وتقدس. وكذلك كل ما يكون لله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال مثل هذا، ما كان له يخصه ويليق بعظمته، وما يكون للمخلوق كذلك يكون خاصا به ويليق بضعفه. فالصفة أو الاسم أو الفعل إذا أضيفت فإنها تكون خاصة لمن أضيفت له، ولا يشاركه فيها غيره حتى من المخلوقين. يعني إذا أضيف إلى مخلوق شيء من الأفعال فهو يخصه، ولكن المخلوق الثاني له فعل يماثله أو يقاربه فقط. أما رب العالمين جل وعلا فليس بينه وبين خلقه مقاربة ولا مماثلة ولا مشابهة، فالذي يعتقد أن في ذلك تشبيه هو ضال، لأن لا نفهم الكلام إلا بهذا الاشتراك البعيد قبل الإضافة. يعني كلمة اسم أو كلمة صفة، إذا قلت صفة واسم هذا لا يفهم منه شيء أصلا، ولكن هذا وضع لشيء يكون قائما بمن يضاف إليه سواء كان اسم أو كان صفة. فإذا أضيف إلى من قام به صار خاصا به ولا يشاركه فيه غيره، وإن كان للمخلوق فالمخلوق أفعاله تتماثل وتتشابه. ولا يجوز أن يكون فعل المخلوق أو اسم المخلوق أو صفة المخلوق أنها تشبه صفة الرب جل وعلا أو فعله أو اسمه. وهذا الفرق هو الذي قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، لأن الناس يوصفون بالسمع والبصر، فبين أول جل وعلا أنه لا مثيل له، ليس كمثله شيء. ولو قال شيء حتى يدخل فيه الاسم ويدخل فيه الذات ويدخل فيه الفعل ويدخل فيه كل ما أضيف إلى الله أنه لا يشبه ما يقوم به بالمخلوق، المخلوق ضعيف يليق بضعفه تسميته ووصفه وفعله. والله جل وعلا قوي حميد، وهو كبير متعال، تعالى وتقدس أن يكون شيء مما يقوم به مماثلا للمخلوقات. وهذا الذي في المماثلة يعني بين الاسم والصفة وكذلك الفعل، يعني علق في أذهان الذين لا يعرفون من هذه الأمور إلا ما يقوم بأنفسهم، فنفوا عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه خوفا بزعمهم من التشبيه، أن يقعوا في التشبيه. ذلك أنهم ما عرفوا الله أولا، وإنما عرفوا أنفسهم، فتصوروا أن ما يقوم بالله كالذي يقوم بهم، فأولا وقع في نفوسهم التشبيه الذي هو ما معلوما لهم من أنفسهم، ثم نفوا عن الله جل وعلا ما وصف به أو نفسه أو سمى به نفسه، تعالى الله وتقدس عن قولهم وعن ظنونهم الكاذبة، فهذه كلها ظنون كاذبة ضالة بعيدة عن الهدى. والله جل وعلا فرق بين ما يكون له وبين ما يكون لعباده، قال جل وعلا الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بين الخلق وبين التعليم بين ما هو صفته تعالى وتقدس. نعم. ووصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. الإنباء هو الأخبار، هو الخبر، أنه يخبره بالشيء الذي يريد منه أن يعلمه أو أنه يعمل به. ومعلوم أن الإنسان إذا يكلم غيره ينبئه، والله جل وعلا أنبأ رسله وأخبرهم وتكلمهم، فهو يعود إلى الكلام كما سبق أن الكلام يكون قائما بالمتكلم ولا يجوز أن ينفك عنه، ولكن الإنباء والكلام والإخبار والتعليم وما أشبه ذلك بقول الله علمه البيان، هذا لا يكون ملازما للشيء دائما، وإنما يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يكلم كلم، وإذا شاء أن لا يكلم لا يكلم، وهذا هو الكمال بخلاف ظنون الكاذبين الذين يصفون الله جل وعلا بما يتعالى عنه ويتقدس، لأنهم جعلوا نفوسهم الأصل فقاسوا رب العالمين عليها، فهذا ضلال وكفر بالله جل وعلا ورد لما أعلم خلقه به وتعرف إليهم به من صفاته وأسمائه وأفعاله التي ليس هناك طريق إلى معرفتها على الوجه التفصيل إلا كتابه الذي أنزله على رسوله. نعم. ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. يعني قال الرحمن، ذا الرحمن اسمه جل وعلا، ما قال علم القرآن، تلا عن القرآن أيضا علمه أو فيه علم، علم القرآن، ما قال خلق الإنسان دل على أن الخلق أيضا غير العلم، فالخلق أيضا فعل يفعله الله جل وعلا ويكون له أثر ظاهر، فالأثر لا يتعلق بالله جل وعلا إنما يتعلق به لأنه مفعوله. قالوا علمه البيان، يعني علم الإنسان النطق والكلام وكذلك الإفصاح عما في ضميره. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. الغضب أيضا من ما يجب أن يوصف الله جل وعلا به على ما وصف به نفسه بدون أن نعديه إلى أمور مضطردة في هذا، نقول أنه يغضب على من يشاء كما أنه يلعن من يشاء، اللعن هو الطرد والإبعاد ومثله الغضب، فهو يغضب على من عصاه ومن أبى قبول ما جاءت به رسل ولم يمتثل أمره ويقوم بعبادته. وإذا غضب فإنه يعذب، فليس غضبه عذابه كما تقوله الأشعرية وغيرها من أهل الضلال، بل عذابه منفصل عنه وليس هو قائم به، بخلاف الغضب فإنه يقوم به جل وعلا. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي وليس الاستواء كالاستواء. في 7 مواضع، يعني في 6 مواضع مطرد في تيانه بثم بعد خلق السماوات والأرض كلها، والسابع ليس فيه ذلك كما في سورة طه الرحمن على العرش استوى، ما الباقي فكلها ذكر الاستواء بعد خلق السماوات والأرض مرتبا له بثم التي تدل على الترتيب والتعقيب. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهكذا البقية. والمقصود أن الاستواء فعل يتعلق بمشيئته، يفعله إذا شاء، وهو من الأفعال اللازمة مثل النزول. والعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا، بل هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وهو في اللغة، في لغة العرب، السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة بلقيس مع الهدهد: قل ولها عرش عظيم، يعني الكرسي التي تجلس عليه. نعم. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. نظائره كثيرة، يعني في صفات الله جل وعلا، فهذه أمثلة فقط ليبين الفرق بين ما يقوم بالله جل وعلا اسما أو صفة أو فعل، وبين ما يقوم بالإنسان المخلوق الضعيف، وإن اتفق في المعنى وفي الاسم، فإن المعنى غير المعنى الذي يقوم بالله، يعني المعنى الذي يقوم بالمخلوق يخصه ويليق به، والمعنى الذي يقوم برب العالمين يخصه ويليق بعظمته وجلاله، فيجب الفرق بين هذا وهذا كالفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا لا يغلط فيه أحد أن الخالق ليس كالمخلوق تعالى وتقدس، فيجب أن تكون الأفعال والصفات على هذا المنوال. نعم. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. يعني يقول إن الذي مثلا ينفي صفات الله أو أسمائه يزعم أنه يفر من التشبيه، فإنه يقع في التشبيه ويقع في التعطيل. التعطيل هو أن ينفي عن الله جل وعلا ما أثبت لنفسه، والتعطيل ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم. القسم الأول تعطيل الخالق عن صفاته، تعطيل الله من صفاته وأسمائه كما وقع لكثير من المتكلمين بل أكثرهم على هذا، فهم معطلة يعني جعلوا الله مجردا عن صفاته وعن أسمائه، وبعضهم أثبت اسما لا معنى له فقال عالم بلا علم كالمعتزلة، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، وهكذا، فينفون الشيء المفهوم من الاسم. وبعضهم نفى هذا وهذا كلاهما كالجهمية، وبعضهم أثبت الأسماء وبعض الصفات كالأشاعرة، أثبتوا سبع صفات فقط والحقيقة أنهم لا يثبتون شيء لأنهم يعودون عليها بالتأويل، أما البقية فهم يقولون يجب أن تؤول أو تفوض، كيف التفرقة بين صفة وصفة؟ هذه تؤخذ ويقال إنها على ظاهرها أو في بعضها، والبقية يقول يجب أنها تؤول أو تفوض. وكثير منهم إذا جاءت صفة الله جل وعلا قال إن هذا من المتشابه الذي يجب أن نقف عنده ونكل علمه إلى الله. المتشابه يعني كل كتاب الله جل وعلا متشابه، وهذه الواقع هي التي تعرف الله بها إلى خلقه، والله يعرف بفعله وباسمه وبصفته، لأنه جل وعلا غيب لا أحد يشاهده ولا له مثيل فيقاس عليه جل وعلا. الطريق في ذلك أن نعرفه بأسمائه وصفاته وكذلك بمخلوقاته وبأفعاله تعالى وتقدس. فهذا صار في كتاب الله أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والصوم لضرورة الناس إليه، ولأن الله علم أنهم يختلفون فيه فأكثر منه حتى لا يكون لأحد حجة أو متعلق أو يقول أنا ما علمت، فسوف يحاسبهم الله ويلقون جزاءهم يوم يلقونه، فلا بد من الرجوع إلى الله. والذي لا يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته معناه أنه ما عرفه ولا عبد الله كما أمره الله جل وعلا بذلك. نعم. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكون مؤمن، أن يقول علم الله كعلمي أو يده كيدي أو غيرها، وإن كان وجد من الشداد قلة قليلة جدا قالوا بهذا القول فأهلكهم الله جل وعلا، وهم يعني قد عرفوا بعدم الاستقامة بل بعدم الدين وبالخروج عن الطاعة، وعن علموا بشرب الخمور وترك الصلاة وغير ذلك. والذي عرف رجلان فقط الذي قالوا بهذا القول، أما بعض من رمي بهذا مثل مقاتل بن سليمان وبن كرام فهذا لم يثبت عنهم. والآن طبع كتاب في التفسير لمقاتل بن سليمان وليس فيه أي شيء يدل على هذا، بل هو على منهج السلف في صفات الله جل وعلا، والتفسير هو محل المعرفة أنه كان مشبه وغير ذلك. فالذي يروى عن بعض العلماء مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال جاءنا مذهبان من الشرق كلاهما باطل، مذهب جهم مذهب مقاتل بن سليمان. إما أنه لا يثبت عن الإمام رحمه الله، أو أن فيه تبديل وفيه شيء من التحريف، أو أنه بلغه شيء لم يصح عن مقاتل. أما جهم فهذا صحيح الذي قاله الإمام رحمه الله. فالمقصود أن تنزيل الله جل وعلا بهذه الأشياء هذا لا يوجد عند عاقل فضلا أن يكون مؤمن بالله جل وعلا، وإنما الذي كثر في الناس وانتشر هو التعطيل، يعني نفي الصفات. وسبق أن التعطيل يلزم منه التشبيه، ولكن اللازم يعني لازم المذهب لا يكون مذهبا، ولا يكون الذي مثلا لزم من قوله كذا يكون ملتزما لذلك، لأنه قد لا يعلم ذلك ولا يتصور، فإذا تصور وعلم تبرأ منه. ولكن هذا يدل على بطلان القول، بطلان المذهب. نعم. قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. يعني هذا سيأتي إن شاء الله، يعني زيادة للبيان والتفصيل بالمثلين المضروبين وبالخاتمة. أما الخاتمة فاشتملت على قواعد، على سبع قواعد سيذكرها مفصلة. وأما المثلان فأيضا سيضرب المثلين بين الأمور التي تكون للخالق والمخلوق، وقد سبق التمثيل في ذلك، يعني ضرب المثل كثير. فأحدهما مثلا الروح، فالروح مخلوقة وهي في الإنسان ولا يعرف حقيقتها، فإذا كانت مخلوقة وبين جنبي الإنسان وهو لا يعرفها ولا يعرف حقيقتها فكيف يطمع في معرفة الله جل وعلا. والثاني المثل الثاني بين مخلوقين أيضا، وهو ما في الجنة من النعيم وما عندنا في هذه الدنيا، فالذي في الجنة لا يماثل ما عندنا، وكلاهما يتفقان بأنهما مخلوق وبأنه أيضا يلتذ به ويتنعم به، ولكن فرق بين هذا وهذا. فإذا كان الفرق والبون الشاسع بين المخلوق والمخلوق، تبين أن الفرق بين الخالق والمخلوق أكثر تباينا وأبعد من التشابه. وإذا كان الإنسان أيضا لا يعرف حقيقة الروح التي فيه، مع أنها وصفت بأنها تقبض وأنها تصعد وأنها تجي وأنها تألم وتنعم وغير ذلك، وهو لا يعرف حقيقتها، فكيف يطمع بمعرفة شيء لا نظير له عنده وليس له نظير في الوجود وهو رب العالمين. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: هل نقول في صفة الاستهزاء والكيد والمكر من باب المقابلة، أو نقول كما جاءت في القرآن ولا نقول من باب المقابلة؟ المقابلة قال بها أهل الباطل، وقصدهم بالمقابلة أنه مجرد مقابلة لفظ بلفظ بدون معنى، ولهذا لا نقول بالمقابلة لئلا نقع في مثل هذا الضلال. فإن كان المقابلة يعني مقابلة فعل بفعل يقابلهم بهذا، فالله جل وعلا له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به، ليس مقابلة لا بهذا ولا بهذا، بل هي يعني المقابلة لا تكون كالمقابلة. وإن كانت مقابلة فعل بفعل، ولكن الفعل الذي يقوم بالله يليق بعظمته